والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. يعني كان حسن الأخلاق معاشر عليه الصلاة والسلام، يفرح منه الخادم ويفرح منه كل إنسان إذا اجتمع به عليه الصلاة والسلام. نعم، نسأل الله أن يخلقنا بأخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه عليكم، آمين يا رب العالمين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخيبا ولا سخابا في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق. نعم، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو أو يصفح. الفاحش ذو الفحش في كلامه، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن مانيع بن مانيع بن إبراهيم بن سليط العبدي، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا فليح هو ابن سليمان عن هلال بن علي قال: قال أنس رضي الله تعالى عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. ما له، يعني إذا أراد أن يعاتب أحد، نعم، ويقول: ما له تربت يمينه، تربت جبينه، يعني وصل التراب إلى جبينه، يعني ذلة، لأن الإنسان إذا وصل التراب إلى وجهه معناته حصل له الذل، يعني تواضع، حصل له الذل. ولذلك السجود لا يجوز إلا لله، لا تنحني لأحد أبدا، لا ترخي نفسك كده أسفل لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز الانحناء في دين محمد إلا لله سبحانه وتعالى، لا تنحني لأحد أكبر كبير، لا تنحني له. نعم، لأن الانحناء والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن سنان عن فلاح بن سليمان، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، وعليه برد، البرد مثل المصانف تأتي من اليمن، مثل السجارة، طويل كده يتغطى به الإنسان في أقلام، أحمر أخضر، تأتي يقال لها المصانف، ولها دناديل من جوانبها. هذا هو البرد، وهو كساء يأتي من جهة اليمن، يصنع في اليمن، طويل يغطي الإنسان إذا نام، يعني يصلح أن يكون مثل الفوطة، لكنه أحمر أخضر أحمر أخضر أحمر أسود متشكل يسمى البرج، برج يمني. نعم. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية. ونجران من جهة يمن الكعبة. نعم. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيها حاشية البرد من شدة جبذته. يعني جاء أعرابي، الأعراب البدو لا يعرفون الأدب، يعني الأدب فيهم قليل لأنهم غلاظ، يعني أصحاب قوة وأصحاب محاربة وأصحاب مضاربة. جذب الرسول هكذا حتى أثر المصنف هذا البرد في صفحة الرسول، صار أحمر من كثر الجذبة. نعم. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال يا محمد مر، يعني أؤمر لي بأن أعطى من المال من بيت المال الذي عندك. ما في أدب، الأعراب وشدوا نفاقا وشدوا غلظة، ما عندهم أدب لأنهم في البدو وأهل شجاعة دائما. نعم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. ما جازاه، قال أنت جريت نشوف كذا كذا كذا، وجازاه وعنفه، بل ضحك الرسول، عرف على أنه جاهل ما يعرف الأدب، جاهل والجاهل نعم ما عنده أخلاق. فما عاتبه عليه الصلاة والسلام ثم أمر له بالعطية بما طلب. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عمرو الناقدي. لأن هذا يقول فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوف الله تعالى يحبب إلينا على أننا إذا كنا مظلومين ظلمنا أحد أننا نعفو ونصفح ونسامح. شوف بعدين يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أنتم تحبون الله أن يغفر لكم، أنتم كذلك أغفروا لإخوانكم إذا حصل منهم شيء، نعم سوء أخلاق فاعفوا واصفحوا. نعم. أخرجه مسلم عن عمرو الناقدي عن إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك، وقال ابن وهب عن مالك وعليه رداء نجراني. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال رسوله وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة، شهادة من الرب، شهد عنا محمد على خلق عظيم، في أحسن من هذه الشهادة؟ وإنك يا محمد، الكافع خطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة، وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته ويخلقنا بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الترمذي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل ما أريد بهذا وجه الله. وجه الله نائب فاعل، يعني أنك أنت يا محمد قسمت القسم وما أردت وجه الله، يعني معناه على أنك لم تعدل، كأنه يقول الرسول على أنك لم تعدل. شوف إذا كان الرسول ما عدل من يعدل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الرجل هو اللي كان يقسم، رجل من الصحابة. نعم. أي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل ما أريد بهذا وجه الله. سأل القاسم هو الرسول، سأل القاسم الذي كان يقسم من هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرجل ما أريد بهذا التقسيم وجه الله. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فتمعر وجهه ثم قال تغير وجه الرسول. ليه؟ لأنه سمع يقول ما أريد به وجه، يعني أنت أيها القاسم ما أردت به وجه الله، يصير وجه الله مفعول والتفاعل، ما أردت به وجه الله، يعني خاطب من؟ خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول وإنك على خلق عظيم. نعم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بما هو أشد من هذا فصبر. شوف الرسول عليه السلام تأسى بموسى، ذكر موسى وما فعل فيه، ما فعل في موسى من بني إسرائيل، وصبر على ذلك. فأنا كذلك أصبر على ما ينالني. وعليه الصلاة والسلام قد صبر ولم يدعو، بل الأنبياء كلهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام يكون هو يوم القيامة هو الشافع، لا الوسيلة العظيمة، وهو سؤال يوم القيامة أن الله تعالى يفك الناس من حر يوم القيامة، ومن حر الشمس، ومن حر ذلك اليوم. نعم. فيأتون إلى آدم ويقول له يا آدم أنت أبو الخلق، اشفع لنا. فيقول آدم عليه السلام أنا لست للشفاعة، أنا قد أخطأت، أمرني الله أن لا أكون من الشجر فأكلت، كيف أقابله؟ أنا ما أتمرت بأمر الله بل أخطأت، أمرني أن لا أكل من الشجرة فأكلت من الشجرة، فكان سببا لخروجي من الجنة. نعم. يأتون نوح ويقول نوح أنا دعوت على قومي ما صبرت، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما صبرت. يأتون إلى إبراهيم عليه السلام ويقول أنا كذبت ثلاث كذبات. نعم، هو ما كذب حقيقة، ما كذب، قال إني سقيم، مع أنه هو ليس ذلك الوقت مريض، لست بمريض، لكن سقيم من فعله، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وعبادة الأصنام عند الرجل الموحد يكون مرض، لأني أراك تعبد غير الله. فما أكون سقيما من فعلك، أكون سقيما يعني أغضب لله لأنك عبدت غير الله. والثالث قوله إن أختي، في قولي لما مر بزوجته مرة وجاء المفتش حق السلطان ذلك المحل، وكان يأخذ المرأة من إيه، قال إنها أختي، ما قال زوجتي، لكن أراد بقولي أختي في ديني، أختي في ديني، ليس بكذاب رضي عليه الصلاة والسلام. والثالث إيش هو قوله؟ بل فعله كبيرهم حتى الأصنام، لما كسر الأصنام وجعل الفاس الذي كسر به في عنق الصنم الكبير، حتى لما جاءوا قالوا من كسر هذا الأصنام؟ فعله كبيرهم، يريد أن يقررهم. قالوا بعد ذلك لما عرفوا، يعني كان سيدنا موسى يقول لهم أنتم تقولون أنتم تعبدون أناسا لا يقدرون أن يردوا عن أنفسهم السوء، لو كان هذا كبيرهم يقدر يضرب وكسروا، كان كلهم قاموا عليه وهجموا عليه وضاربوه، لكن ما عندهم قدرة. كيف تعبدون أشياء لا قدرة لها على رد الضرر عنها؟ فكيف تعبدونها إذا كان لا يرد الضرر عن نفسه؟ كيف يعبد؟ يعني أراد أن يلزمهم بالحجة عليه السلام. بعد ذلك يتحولون إلى موسى فيقول موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت نفسا من آل فرعون، كيف أواجه ربي؟ يذهبون إلى عيسى فيقول عيسى إن قوم اتخذوني إلها، يعني دعوني وأنا لا أدعى، بل الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، فجعلوني إلها وجعلوني ابنا لله إلى آخره. كيف أواجهه؟ فيأتون إلى ويحولهم إلى سيدنا محمد، فيأتون إلى الحبيب الأعظم سيدنا محمد ويقول أنا لها، لأن الله تعالى أوحى إليه وبشره على أنه هو يكون الشافع في يوم القيامة. فيسجد تحت العرش. آية ما يطلب الشفاعة إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه، بعد إذن الله سبحانه وتعالى، ما يشفع إلا حتى يؤذن له. فيسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش فيناديه فيقول ارفع رأسك واشفع تشفع، واشفع تشفع، يأمر بقوله اشفع فعل أمر اشفع. ولذلك ينبغي الإنسان إذا جاء يطلب الشفاعة نعم يقول يا الله شفع في نبيك، لا يقول يا رسول الله اشفع لي، لا، لا يطلبها من الرسول، لأن الرسول لا يطلب هذا الطلب، لا يكون إلا من جهة الله سبحانه وتعالى. نعم، فيقول اللهم شفع فينا نبيك، نسأل الله أن يشفعه فينا. نعم، طيب، هذا حديث متفق على صحته. ولذلك الرسول طلب منا أننا إذا سمعنا النداء وهو الأذان نقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة. حي فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، حي على الصلاة يعني أقبل على إقامة الصلاة، حي على الفلاح حي أقبل على على, على, على, على الأمر الذي يوصلك إلى الفلاح إلى دخول الجنة وهي الصلاة. نسأل الله يوفقنا، لا تسقط عن أحد أبدا، يسأل عنها يوم القيامة. نعم، نسأل الله يوفقنا لقيامها. نعم، هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عمر بن حفص عن أبيه، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش. بعد ما يقول المؤذن خلاص يدعو اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا سيد محمد الوسيلة إياه والفضيلة، وشفعه فينا يا الله، هو هذا الوسيلة، ادعوا لي بالوسيلة، يعني حتى الله أن يجعلني. الرسول يقول إن ندعو له نحن، اللهم شفع بنا نبيك، اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، هو هذا المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة. شوف، الرسول يطلب مننا أننا ندعو له إذا سمعنا الصلاة، وطلاب العلم لا يقولون بهذا ولا يفعلونها، نسأل الله السلامة، يسمع العلم ولا يقوم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع ويأتمر بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إنا أرسلناك رحمة رحمة رحمة، يدعو لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه شوف، عزيز عليه ما عنتم، ما هذا فاعل لعزيز، لأن عزيز مصدر يعز عليه، والمصدر يعمل مثل ما عمل فعله. نعم، عزيز عليه ما عنتم. الرسول لما يشوف يدعو إنسان إلى الإسلام وذلك الإسلام لا يؤمن، ذلك الإنسان لا يؤمن، الرسول يحصل عنده حزن، كيف هذا يدخل النار؟ ما يبغى أحد من أمته أن يدخل النار. عزيز عليه ما عنتم، الذي أنتم تعاندونه ولا تطيعونه فيه يعز عليه، لأنه يسلكم إلى النار، وهو يحب أنكم تكونوا طائعين لتدخلوا إلى الجنة. نسأل الله، لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه الذي تفعلونه من العناد والكيد له عليه الصلاة والسلام، لأنكم تجازون به يوم القيامة بدخول النار، وهو لا يحب أنكم تدخلون النار بل يحب أن تدخلون الجنة. نسأل الله أن يشفعه فينا ويغفر لنا ويجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أراد السفر أقرأ بينهن. وإذا أراد السفر الزوج، إذا كان الزوج عنده زوجتين أو ثلاثة أو حتى أربع منتهى، حتى، لأن حتى للانتهاء، حتى للانتهاء إلى للابتداء، خرجت من للابتداء وإلى للانتهاء وحتى للغاية، وحتى للغاية. نعم، وانتهاء الغاية أربع. فإذا كان إنسان عنده زوجة زائدة عن, عن, عن, عن واحدة إذا أراد أن يسافر ويريد أن تسافر إحدى الزوجات معه فلا بد أن يقرع, يعني يكتب كتابة باسم هذه زينب واسمها سعودة ثم يرمي في الأرض. نعم, ويقول لي بنفسه يأخذ واحدة ورقة أو يقول لي ابن صغير يجيب ورقة, فالذي يطلع اسمها نعم يذهب بها, يصير ما بينهم حزن. يقول لك لا والله أخذ فلانة وخلاني أنا, لا يقول أنا قرعت بينكم, أنا سويت القرعة وخرج اسمها. نعم طيب ها. ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. نعم طيب. الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الأصل الله تعالى عنها. الأصل والدليل في ذلك, إيش الدليل؟ والدليل في ذلك الأمور لا بد لها من دليل. نعم, مو بس الإنسان يسكت, لا, فين الدليل؟ نعم. الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمها خرج بها. لماذا تفعل القرعة؟ لماذا تفعل القرعة؟ تفعل لئلا يحصل بين الزوجتين تشاحن وتباغض. الإنسان ما أخذ الزوجة بابنته بل قرعة, بل سوى قرعة. نعم طيب. رواه الشيخان. فإذا الشيخان المراد بما في الحديث البخاري ومسلم, الإمام البخاري سيدنا الإمام البخاري وسيدنا الإمام مسلم, وفي الشافعية الرافعي والنووي. نعم. فإذا سافر بالقرعة لم يقضي مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان, إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد على مدة المسافرين ولم تد مقامه, وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا, لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بعائشة رضي الله تعالى عنها ولم ينقل أنه قضى بعد عوده, بل ظهر أنه كان يدور على النوبة. لا يقضي, يعني لا يقضي المدة التي ذهبت معه صاحبة القرعة, الذي خلقت معه صاحبة القرعة ومقضت معه في السفر 10 أيام 3 أيام, لا يقضيها للنساء, بل إذا جاء وصل بلاده يذهب للليلة التي هي لمن لها. نعم لا يقضي ذلك. نعم. بل روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما كان يقضي, ولأن المسافرة تحملت مشاقا بإزاء مقام الزوج معها, فلو قضى لتوفر حظ المقيمات. فلو قضى لتوفر حظ المقيمات, لتوفر يعني سار لهم زيادة, لأن المسافرة مع زوجها تتعب مثل ما يتعب المسافر, والمسافر ولذلك قيل السفر قطعة من العذاب, أول سؤال سئل عنه إمام الحرمين حينما جلس للدرس وقال السفر, وقرأ باب السفر وقال السفر قطعة من العذاب, سأله إنسان قال لما كان السفر قطعة من العذاب, قال لأن الجواب كيف؟ قال لأن فيه مفارقة الأحباب, لأن فيه السفر مفارقة الأحباب, تحب بلادك تفارقها, تحب والدك تفارقه, تحب صديقك في البلاد تفارقه وأنت في السفر, فلذلك السفر يكون قطعة من العذاب لأن فيه مفارقة الأحباب. نعم. واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشروط, أحدها أن يقرئ, فإن لم يقرئ قضى للمتخلفات بشرط أن يسوي القرعة أن يقرئ, أما إذا سافر بغير قرعة يقضي, لا بد من القرعة. نعم. فإن لم يقرع قضى للمتخلفات ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن على الصحيح. نعم. الشرط الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة, فإن قصد النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغيرها, بل إذا أراد النقلة يذهب بهم جميعا يأخذ النساء النقلة يعني ينتقلوا من من من من مثلا من من من من من بلد إلى بلد أخرى، ليس بمسافر يرجع بس بل ينتقل، فإذا انتقل يقضي. نعم، إذا كان السفر للانتقال يقضي. نعم، فلو فعل قضاء المتخلفات على الصحيح، وقيل إن أقرأ فلا يقضي مدة السفر، وقيل في هذا كان في هذا السفر سفر النقلة فيه قولان، قولان، قول يقول يقرع وقول يقول لا لا لا, لا فإذا أقرع لا يقضي، قول يقول يقضي إذا لم يقرع، وإذا أقرع لا يقضي، وقول يقول لا مطلقا سواء أقرع أو لم يقرع في سفر النقلة لا بد أن يقضي. نعم، وقيل إن أقرأ فلا يقضي مدة السفر، ولا يجوز أن يخلف نساءه بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن. نعم، قال الرافعي كذا أطلقه الغزالي. نعم، وفيما علق عن الإمام أن ذلك أدب وليس بواجب. الشرط الثالث ألا يعزم على الإقامة كما تقدم. ونقل على الإمام إمام الحرمين يقول هذا من باب الأدب، لا الصحيح على أنه مثل ما قال الغزالي رحمه الله تعالى. الشرط الثالث ألا يعزم على الإقامة كما تقدم. ألا يعزم يعني لا يريد أنه يريد الإقامة في البلد التي يريد السفر إليها. نعم، فلا يقضي مدة السفر. أما إذا صار مقيما فينظر، فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى فإن نوى إقامة 4 أيام فأكثر أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته. لأن السفر قضاء الحاجة 4 أيام، وإذا زاد عن 4 أيام إذا لم إلى يجب عليه ألا يقصر الصلاة إلى آخره، يصير يقضي بين نسائه. نعم، وفي مدة الرجوع وجهان، الصحيح لا يقضي كمدة الذهاب. طيب، هذا الحكم في مدة الذهاب وفي والرجوع قال كذلك، معطوف على الذهاب، الرجوع معطوف على الذهاب، الحكم واحد. نعم، طيب، وإن لم ينوي الإقامة وأقام، قال الإمام والغزالي إن أقام يوما لم يقضه، والأقرب ما ذكره البغوي إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين وجب قضاء الزائد. قضاء المسافر 4 أيام. 4 أيام. نعم، فإن زاد عدد أيام قضى. نعم، ولو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص. نعم، قال المتولي إن قلنا يترخص لم يقضي. نعم، وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين. إن كان إنسان جاء إلى بلد يترخص لم يقضي، وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين. يعني يقول رحمه الله عندهم في السفر إذا كان الإنسان سافر من بلد إلى بلد فيقضي في البلد التي يصل إليها، يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع مدة 4 أيام حتى، فإذا لم ينقضي الأمر الذي جاء له، بعضهم قال يترخص ما زاد إذا كان يرجو أن الأمر سينقضي، ما انقضى اليوم بكرة، ما انقضى بكرة، زاد عن 4 أيام يجوز له أن يترخص، يعني أن يقصر الصلاة وأن يجمع إذا كان الأمر لم ينقضي. بعضهم قال لا يزيد على 4 أيام بل 4 أيام وما زاد على 4 أيام حتى لو كان ينتظر الأمر لا يقضي، لا يقصر الصلاة ولا يجمع بينهما، ترخص 4 أيام. ويقول كذلك هنا، فكذلك هنا في القسم بين الزوجات. نعم، طيب، والمذهب في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة بعد ساعة ترخص 18 يوما. نعم، هذا آخر الترخص، أقل 4 أيام لمن يحصل له قضاء الحاجة. نعم. والذي لا يحصل له قضاء الحاجة له ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام لا يترخص جمع الصلاة ولا بقصرها. نعم. وإن علم أنه لا يتنجز في أربعة أيام لم يترخص أصلا. نعم. ولو استصحب واحدة بقرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة بنزة الدعوة التامة والأذان الذي أذن الله أكبر الله أكبر هذا سيدنا محمد الوسيلة مثل ما طلب الرسول منا. سلوا الله لي الوسيلة سلوا الله لي الوسيلة. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة. نسأل الله أن يشفع فينا ولا يحرمنا من شفاعته وادخلنا معه الجنة ويجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه ويسقنا بيده الشريفة بيد محمد عليه السلام من الحوض الكوثر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واظلنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا